عشرتنا وما ربحنا بعشرتك غير الألم. حبيتنا ويا ريتنا حبيتنا، بس مين دلك بالهوى عبيتنا؟ مر النوى كاس العذاب شقيتنا، وما ربحنا بعشرتك غير الألم. حبيتنا ويا ريتنا حبيتنا. فرشنا طريقك ورد يضحك للدلال، قلنا جمالك ما انشغل مثله جمال، وعملتنا زهرة غرامك والخيال، ورميتنا من بعد ما شميتنا. الله الله شو حملتنا أهروضنا، كان الغنى بالوهم هالقلب اغتنى، ما عاد مرق عبالنا طيف الهنا من ليلة الضوء والقمر. حكيتنا بس مين دلك بالهوى عبيتنا؟ مر النوى كاس العذاب اشتيتنا، وما ربحنا بعشرتك غير الألم. حبيتنا ويا ريتنا حبيتنا. علينا ان كنت عتبان لا تخفي العتب من هالعداوه، ما بيجي غير التعب. علينا ان كنت عتبان لا تخفي العتب من هالعداوه، ما بيجي غير التعب. دليتنا عدرب حبك، شو السبب ضيعتنا من بعد ما دليتنا؟ ليش ليش ليش تقهر قلبي رفرف معك؟ ليش تقهر قلبي رفرف معك؟ شو ولعك بيغيرنا؟ شو ولعك لو وعدنا بكرة الهوى بيلوعك بطلع وتندم؟ قد ما عديتنا بس مين دلك بالهوى عبيتنا؟ مر النوى كاس العذاب شقيتنا، وما ربحنا بعشرتك غير الألم. حبيتنا ويا ريتنا حبيتنا. وما ربحنا بعشرتك غير الألم. حبيتنا ويا ريتنا حبيتنا.